9 خد منهم 7 وساب 2 واخد من دوكا 2 وساب 7 وهنا خد 7 وساب 2. الله ازاي ايه شوف كده من اول الايه الفه فيه قاف كاف لا ايه اللي ما جاتش منهم الواو وايه الواو ما جاتش فيه هات بقى فيه وقاف الفه ما جاتش ولا الواو جات ادي 2 والسبع جم قاف جت قاف والقران اللي كده طيب قاف كاف كاف يا عيون صاد كاف لام الف لام لام ميم دي جت هات ايه تاني نون جت نون حتى لوحدها كده نون والقلم وما يسطرون تمسكها تلاقيها هنا 9 وهنا 9 التسعة الأولانيين خدنا منهم إيه؟ ألف وحاء والتسعة الأخرانيين تركنا منهم 2 وخدنا إيه؟ الله إذا ملهاش نسق ده دليل على أنها إيه؟ هندسة مقصودة لغاية إيه؟ مقصودة. طب تعالى العشرة بقى اللي باقيين العشرة اللي باقيين تقوم تجد لها حاجة عجيبة أوي العجيب فيه إن هو خد الإيه؟ خد اللي مش منقوط وساب المنقوط فجاب سين ولا جابش شين وخد صاد ولا جابش ضاد وخد طاء ولا جابش ظاء وخد عين ولا جابش غين الله ده ما ايه طب يا سيدي ده الاعجام ده ما جاش الا بعدين في الدوله الامويه فين الله يبقى ازاي جابها كده دي منقوطه ودي مش منقوطه مع ان النقط ده جه امتى قربها القائل بها يعلم ما تصير إليه بعد مدة طويلة يبقى إذن كلها إيه دخلة في العلم الإيه في العلم الأعلى يبقى إحنا بقى نعمل إيه نبقى إحنا بقى ناخد كلمة الله ونقول بمراده فيها طيب بمراده فيها قال لك آه لأن أنا ما أعرفش خدها بالكمال اللي ربنا وضعه فيه الله هو زي اثنين المفتاح الرجل اللي عمل أي طبلة وراء عمل لها مفتاح السنان بتاعتها على قد الطبلة مش كده لو جبت مفتاح تاني هي ينفع الا ان جبت كاي ماستر بقى اللي بيقولوا عليه ده اسمه ايه مش كده ولا لا الله يبقى اذا الحق سبحانه وضع على واضع كل حاجه بايه واضع كل حاجه بايه بحكمه فناخذها منه حتى الذي يقرا القران اللي معناه واضح طب المعنى الواضح ده بيفهمه المتعلمين طب والأم الفلاح الغلبان اللي ما بيعرفش حاجة قال لك إن أردت أن تقرأ قراءتك نوعين إن قرأت استنباط فشغل عقلك إن قرأت تعبد اوعى تشغل عقلك خد الكلمة القرآنية بمراد قائلها فيها لأنك أنت لما تجيب المعنى اللي على قدك هتحدد الكمال وكمالات الله لا تتناهى فلذلك برب نفسك لما تحفظ القرآن وبعدين تيجي تحفظه على طريقة خاصة تقوم لما تيجي تقرأ إن أعملت عقلك تقف وتتلخبط تقوم تعيده من غير ما إيه ما تقرأ فلذلك قرأ بفهم وبغير إيه وبغير إيه وبغير فهم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم شوف كلمة حكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق خلقنها لغاية مش خلقنها زي ما تيجي كده ده خلقنها لغاية وغاية ثابتة لا تتغير ولذلك السماء هي السماء بغير عمد وفضت من غير عمد من أول ما خلقها لحد الوقت والشمس عمالة تنور لنا وتدينا حرارة وما لها لا صيانة لها ولا نقدر نطولها عشان نعمل لها قوارين إيه يبقى شيء بالحق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ما يتغيرش ليه لانه مبني على الايه مبني على حكمه لان اللي بيتغير ايه اللي بيتغير اللي مش مبني على الحكمه تقوم تيجي التطبيق يلاقي فيها خلل يقول يلا نعدل الحكايه زي القوانين بتاعتنا انما دي مبنيه على ايه على شيء ثابت ولذلك احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى في معارك الاسلام قال وجعل كلمه الذين ايه السفلى وبعدين كان السطحيه القياس يقول وكلمة الله العليا ما هي جعل بقى كلمة الذين كفروا الايه وكلمة الله لكن هي مش كده قال لك وجعل كلمة الذين كفروا السفلى

إلا بالحق. هو إيه قال لنا في حتة تانية وما تحت السرة وما إيه تحت السرة إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.